ذكر الجرح والتعديل، ذكر الحسنات والسيئات في آن واحد عند ذكر شخص ما. يعني هناك مقولة تردد بين يعني حين وآخر بأن الذي يريد أن يقول فلان فيه كذا يجب عليه أن يقدم حسناته قبل سيئاته، هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا ليست صحيحة، خلاف ما عليه علماء السلف. لكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فإذا إنسان أراد مثلا أن يبين لشخص يصحب شخصا، وهذا الشخص في عنده انحراف العقيدة، لكن هو متعبد وزاهد وكريم وإلى آخره، وليس له مصلحة أن يذكر محاسنه، فهو يقول له أنا أحذرك من فلان لأنه منحرف عن العقيدة. ففي مثل هذه الصورة من الذي يقول أنه ينبغي أن يعمل محاضرة ويقول هذا يفعل كذا، يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق لكنه منحرف العقيدة، هذا غير سليم. وعلماء السلف حينما يجرحون الراوي يقولون مثلا بأنه سيء الحفظ، إذا أرادوا أن يترجموا ترجمة طويلة فقد يكون أنه ينصر السنة ويحارب البدعة ولكنه كان سيء الحفظ. أما إذا أرادوا أن يلخصوا الكلام عنه فيكتفون ببيان ما تعلق بعلم الجهل والتعديل، ولذلك نجد فيهم أن يقول صدوق سيء الحفظ، إمام في السنة، إمام في الفقه، لكن ساء حفظه، لا كان عادلا في القضاء لكن القضاء صرفه عن ضبط السنة والحديث إلى آخره. باختصار لكل مقام مقال، أما هذا الإطلاق هذا غير صحيح. إذا ذكر شيخي إذا ذكر رجل ما معروف ببدعته واستشهد به من أجل مثلا حسنات، يعني فيه شيء حسن استشهد به، هل يلزم الذي ذكره أن ينبه مثلا عن بدعته إذا كانت شركية أو غير ذلك؟ أيضا هذا عكس ما ذكرته، فأنا أقول إذا كان يراد في مناسبة ما تزكية رجل ما، وهذه التزكية توهم السامعين أنه يعتمد عليه في علمه وفي عقيدته، فحينئذ لا ينبغي الاقتصار على هذه التزكية، وإنما يجب أن يذكر بما فيه حتى يكون الناس على بينة. ولذلك قال أهل العلم حينما تكلموا عن الغيبة المحرمة بنص الكتاب والسنة بيّنوا أن أنت عم تدقني الله يهديك، لأنه عم اسمه دق عم يصفين وهذا بيتسجل هنا، فرجالي خليك بعيد شوية ولا مؤاخذة. لما يتكلمون عن البدع عن الغيبة وأنها محرمة كتابة وسنة يذكرون أن ذلك ليس قاعدة مطلقة لا قيد فيها، بل يقولون أن هناك مستثنيات من البدعة المحرمة، فقد تكون جائزة بل وقد تكون واجبة. وبعض العلماء جمعوا ذلك في بيتين من الشعر فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهنا يوجد بعض المستثنيات منها التعريف، فحينما يثنى على رجل من جانب معين في علمه، لكن هذا الجانب المعين من علمه إذا ذكر سقط، إنما يكون ذلك حاملا للسامعين بأن يثقوا به ثقة عمياء كما يقال. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يذكر بهذه الصفة الجيدة، وإنما يجب أيضا أن يذكر بما يجرح به فيما يتعلق بعقيدته